إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. رواه البخاري في الصحيح والنسائي في السنن الكبرى. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم. وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد، أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه، وقالوا: ما صنعنا شيئا. فلما هموا بالرجوع لقي ركبا، فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. فقال: بلغوا محمدا وأصحابه أنا راجعون إليهم فقاضون عليه. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة. وهذا من كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، حيث اعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه. قال لهم الناس، أي الركب: إن الناس، يعني أبا سفيان ومن معه. وكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، لأنها تنطبق في أول ذكرها الذين قال لهم الناس على الركب الذين حملهم أبو سفيان الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الناس في الموضع الثاني: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فهم أبو سفيان ومن معه. فكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا، وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره، ونعم الوكيل نعم فعل ماض، والوكيل فاعل، والمخصوص محذوف تقديره هو، أي الله، والوكيل المعتمد عليه سبحانه، والله سبحانه يطلق عليه اسم الوكيل، وهو أيضا موكل. والوكيل في مثل قوله تعالى: ونعم الوكيل، وقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا. وأما الموكل ففي مثل قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار قول لا مجال للرأي فيه، فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل، وهذا ليس على إطلاق، فروايته عن بني إسرائيل قليلة جدا، فيحتمل أنه أخذه منه. ولكن جزمه بهذا وقرنه لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. والشاهد من الآية قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث جعلوا حسبهم الله وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على هذا اللون العظيم من ألوان العبادة لله جل وعلا، وهو من عبادات القلوب، وهو التوكل على الله رب العالمين. فحضنا عليه وعلى الإتيان به حق الإتيان به، وأن نكون في ذلك متوكلين على الله رب العالمين حقا، آخذين بالأسباب حتى لا يكون الأمر طعنا في حكمة الله جل وعلا. ففي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح من رواية عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير متوكلة على الله رب العالمين، وهي أيضا آخذة بالأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا، فتغدو ولا شيء في حواصلها، وتروح آخر النهار وقد امتلأت حواصلها من رزق الله تبارك وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وقد مر الحديث، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى معقبا على ما قال وقولنا وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل قول مشهور عند علماء المصطلح لكن فيه نظر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل، ففي صحيح البخاري أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليه. فكأن الشيخ رحمه الله بدرت منه هذه اللفظة لما قال وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل، فيحتمل أنه أخذه منه، استدرك على نفسه، لأن هذه الإطلاقات في مثل هذه المواضع يمكن أن يكون لها من الأثر السيء ما لا يحمل، ولذلك رجع لكي يجعل هذا الكلام مستقيما على حقه وقال هذا قول مشهور عند علماء المصطلح لكن فيه نظر، ثم استدل بكراهة ابن عباس رضي الله عنهما للروايات عن أهل الكتاب وبغضه لسؤالهم، واستدل بتحذيره من ذلك للمسلمين في عصره بما ساقه مما أخرجه البخاري في صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه أي في الباب مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، ووجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا مما ينبغي أن نتوقف عنده وأن يسأل المرء نفسه وهل جئت بهذه الفريضة كما فرضها الله، لأن التوكل من الفرائض، وقد علق الله الإيمان به في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المسألة الثانية أن التوكل من شروط الإيمان، وهي مأخوذة من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. المسألة الثالثة تفسير آيات الأنفال، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فإن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن معه مطلق الإيمان. المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها أي في آخر سورة الأنفال، وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو الراجح على ما مر. الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي من قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الباب مسائل سوى ما ذكره المصنف، منها زيادة الإيمان لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة من الكتاب والسنة، ومنها الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والشيء الذي يزيد هو عرضة للنقصان. وأيضا من المسائل أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا من المسائل أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعون صلى الله عليه وسلم مع الإيمان، واتباعه صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله جل وعلا للعبد، أليس الله بكاف عبده؟ فمن أتى بعبودية كاملة فله الكفاية الكاملة، ومن أتى بالعبودية الناقصة فله من الكفاية بحسب ما أتى به من العبودية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الباب اشتمل على موضوعين، الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض. واستدل المصنف رحمه الله للأول وهو الأمن من مكر الله بقوله تعالى أفأمنوا، والضمير يعود على أهل القرى، لأن ما قبلها قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فقوله وهم نائمون يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم ولأن الخائف لا ينام، وقوله ضحا وهم يلعبون يدل أيضا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش، وما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلهون ويلعبون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب، للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، فهم نائمون وفي رغد ومقيمون على معاصي الله وعلى اللعب واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم وربهم، فهم في الليل نوم وفي النهار لعب، فبين الله عز وجل أن هذا من مكره به، ولهذا قال أفأمنوا مكر الله، ثم ختم الآية بقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يمن الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح هو في الحقيقة خاسر، فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية أطعمك من جوع وآمنك من خوف وكساك من عري، فلا تظنن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله، بل الأبعد خاسر، لأن هذا من مكر الله به، والله عز وجل يجعل ذلك استدراجا، كما قال السلف رحمهم الله إذا رأيت الله جل وعلا يواتر ويتابع النعم عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج فاحذر. قال تعالى إلا القوم الخاسرون، الاستثناء للحصر، وذلك لأن ما قبله مفرغ له، فالقوم فاعل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القوم فاعل والخاسرون صفتهم. وفي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله جل وعلا مكرا، والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الحرب خدعة كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم، فالجواب إن المكر في محله محمود، يدل على قوة من وقع منه وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر على الإطلاق. فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومثل قوله تعالى أفأمنوا مكر الله. ولا تنفى عنه تعالى هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف به، وكذلك لا يسمى الله بها. فلا يقال إن من أسماء الله جل وعلا الماكرة كما يدعيه قوم ممن يخلطون في هذا الباب، وهم به أجهل من الجهل، يتخبط الواحد منهم فيه وهو أضل من حمار أهله، ويقولون إنه يجوز أن يشتق لله تبارك وتعالى الأسماء من الصفات ولو كانت فعلية، وهذا أمر عجيب، لأنه لم يسم الله تبارك وتعالى نفسه بتلك الأسماء التي اخترعوها له جل وعلا، لا في كتابه ولا على لسان نبيه. والسلف مجمعون على أن الأسماء والصفات توقيفية، وأنه لا يجوز أن يسمى الله ولا أن يوصف جل وعلا إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فصفة المكر لا يوصف الله بها على الإطلاق، وإنما حيث تكون مدحا يوصف الله تبارك وتعالى بها، كما في هذه المواضع التي مرت وهي مقابلة مكرهم بمكره جل وعلا، وكذلك كما في قوله سبحانه أفأمنوا مكر الله. وأما حيث لا تكون مدحا فإن الله تبارك وتعالى لا يوصف بها، ولا يشتق لله رب العالمين منها اسم، فإن هذا لا يجوز، فلا يقال إن من أسماء الله جل وعلا الماكرة. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا، لأنها ذم بكل حال، إذ إنها مكر في موضع الائتمان، وهذا مذموم بإطلاق. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وأما الخداع فهو كالمكر، يوصف الله تعالى به حيث يكون مدحا، لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي من صفات الفعل، ويقابل صفات الأفعال صفات الذات، وهي ما لم يزل ولا يزال موصوفا بها أبدا، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. ويستفاد من هذه الآية الحذر من النعم التي يؤتيها الله العبد لئلا تكون تلك النعم استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة شكرها، وهي القيام بطاعة المنعم، فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من الاستدراج ومن مكر الله بك. ويستفاد من الآية تحريم الأمن من مكر الله، وذلك لوجهين: الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام، وهو دال على الإنكار والتعجب. والوجه الثاني قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فوصفهم الله رب العالمين بالخسران. وأما صدر الآية ففيه استفهام تعجبي إنكاري، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعليه فيحرم الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعلى الإنسان أن يجتهد في شكر النعمة التي أنعم الله عليه بها، وألا تتواتر نعمه عليك وأنت مقيم على معصيته، فإن هذا نوع استدراج، فلا تأمن مكر الله. وقوله تعالى وهو الموضوع الثاني: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب، وهو القنوط من رحمة الله. وقد استدل المصنف رحمه الله له بقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من اسم استفهام، لأن الفعل بعدها مرفوع، ثم إنها لم يكن لها جواب. والقنوط أشد اليأس، لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. ومن يقنط من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. والضال فاقد الهداية، هو التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه، مع أنه سبحانه قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أخرجه أحمد وابن ماجه، ورواية ابن ماجه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وأما معنى الآية، فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، وذلك من وجهين: الأول أنه طعن في قدرته سبحانه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله جل وعلا. والوجه الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه. ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منها، فنجاه الله جل وعلا إما بعمل صالح سابق، مثل ما وقع ليونس عليه السلام. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أو بعمل لاحق، وذلك كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما في الصحيحين، وليلة الأحزاب كما في الصحيحين، وكذلك لما دعا أصحاب الغار. والحديث في الصحيحين، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. وأتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمة الله. فالأمن من مكر الله ثلم في جانب الخوف، والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ورجاله موثوقون ورجاله موثقون. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع. في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والمراد بها كبائر الذنوب. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك القرآن المجيد. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والكبائر ليست على درجة واحدة، فبعضها أكبر من بعض. واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة، وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك، وقيل إنها محدودة، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه، وهذا واسع جدا يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قاله أن المعاصي قسمان: قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة، وكذلك ما ورد من أن الوضوء يكفر الخطايا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا، فهذه من الصغائر فتكفرها الطاعات إذا عملت وأتي بها. وقسم رتب عليه عقوبة خاصة كعقوبة اللعن أو الغضب أو التبرؤ من فاعله أو الحد في الدنيا أو نفي الإيمان وما أشبه ذلك، فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. السائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم. وأما السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم فإنهم ما علموا شيئا إلا وحول في حياتهم إلى عمل. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أنهم إنما حملوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا شأن كل سني ملتزم وسلفي صادق في اتباعه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رويت حديثا إلا وعملت به. وعنه رحمه الله تعالى أنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة، وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطى أبا طيبة دينارا، قال: فلما احتجمت أعطيت الحاجم دينارا، مع ضيق ذات يده بل مع خلو ذات يده رحمه الله. ومع أن هذا لا يلزمه وإنما يجود بما وجد، ولكنه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر: الشرك بالله. ظاهر الإطلاق أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر، وهو الظاهر، لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، فإنه إذا حلف بالله كاذبا فهذه معصية، وأما إذا حلف بغير الله صادقا فهذا شرك. والشرك أكبر من الكبائر مطلقا. الشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. وقد استظهر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفر من قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيكون المعنى هكذا: إن الله لا يغفر شركا به، أو إن الله لا يغفر إشراكا به. وشركا وإشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فاستظهر أن الشرك لا يغفره الله رب العالمين سواء كان أكبر أم كان أصغر. فنسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. قال: الشرك بالله. واليأس من روح الله. الياس فقد الرجاء، والروح بفتح الراء قريب من معنى الرحمة، وهو الفرج والتنفيس. والياس من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة. قال: والأمن من مكر الله، بأن يعصي الله مع استدراجه بالنعم، كما قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ظاهر الحديث الحصر، وليس كذلك، لأن هناك كبائر سوى هذه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله. فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من الأمن من مكر الله، أو عنده شيء من اليأس من روح الله، فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض، فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لها ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية الثابتة لا يمكن أن تتناقض، ولا يمكن أن تتخالف، لا يمكن أن يقع تناقض ولا اختلاف بين آية وآية، ولا بين آية وحديث صحيح، ولا بين حديثين مقبولين، فهذا مما لا يكون أبدا. ومعلوم أنه إذا أمكن الجمع فذاك، وإلا فينظر في التاريخ، فإن علم التاريخ وكان قد وقع اختلاف ظاهر فإن المتأخر يكون ناسخا، ويكون المتقدم منسوخا، فيصار إلى المتأخر. فإن لم يمكن معرفة التاريخ ولا الجمع بين النصين يصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن هذا فإنه يتوقف في النصين لعله يأتي من يستطيع أن يجمع بينهما، أو أن يرجح أحدهما على الآخر، أو أن يعرف التاريخ، لأن الإعمال كما هو معلوم أولى من الإهمال. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الكبير، وصحح الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد الطبراني. في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق، وهو حق الله تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدك، فلا أحد أكبر عليك نعمة منه جل وعلا، فهذا أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والمراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. فيكون القنوط استبعادا للرحمة واستبعادا لحصول المطلوب، ويكون اليأس استبعادا لزوال المكروه. فالسائر إلى الله يعتريه أمران يعوقانه عن ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فإذا أصيب الإنسان بالضراء أو فات ما يحبه، تجده إن لم يتداركه ربه مستوليا عليه القنوط، مستبعدا الفرج، لا يسعى لتحصيل أسبابه. وأما الأمن من مكر الله فتجد الإنسان مقيما على المعاصي مع توافر النعم عليه، ويرى أنه على حق فيستمر في باطله، فلا شك أن هذا استدراج من الله رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في الباب، والباب هو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. الأولى من المسائل تفسير آيات الأعراف، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الثانية تفسير آيات الحجر، وهي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك بأنه من أكبر الكبائر كما في الآيات والحديث. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، كما ورد في الآية الثانية وفي الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وأخرج وكذا مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ضياء. وفي الصحيحين مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا، أي قتل محبوسا مأسورا. والصبر في الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهو ثلاثة أقسام: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله غير المواتية. الصبر على طاعة الله القسم الأول من أقسام الصبر الثلاثة، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج صبرا، وهذا هو القسم الأول من أقسام الصبر. والمعصية تحتاج صبرا أيضا، أما الطاعة فتحتاج الصبر عليها، وأما المعصية فتحتاج الصبر عنها. فالقسم الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز، حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختيار، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة إلا الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وكان عزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وكان غريبا، والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، وكان مملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازعه الذي يكفه كالحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدة، وقد غاب الرقيب وهي الداعية إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وإن هذا من صبره في الجب على ما ليس له فيه كسب، الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ولأن مفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. فالقسم الثاني من أقسام الصبر الصبر عن معصية الله، وأما الثالث فالصبر على أقدار الله. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى بناته عن طريق الرسول الذي أرسلته: مرها فلتصبر ولتحتسب. والحديث في الصحيحين. إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاه الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا ترتيبه من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به ولا ما يتعلق به، أي الطاعة والمعصية والمقدور، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو شهوة، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا بكثير. وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يموت له مثلا قريب أو حبيب أو صديق أو عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر ولا المصبور عليه. فالترتيب هكذا: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. والصبر على الطاعة أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من المشقة والنصب. ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا وامتناعا فقط، أي إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الصبر على أقدار الله، لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله جل وعلا. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الأقدار جمع قدر، وتطلق الكلمة على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله جل وعلا. أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك: قدر الله على شخص أن تحترق سيارته، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربه. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو حرق السيارة واحتراقها فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. المقدور قد يكون طاعات، وقد يكون معاصية، وقد يكون من أفعال الله المحض. فالطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور، أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله جل وعلا بكل حال. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. ففرق بين هذين الأمرين: كلمة قدر تطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله تعالى، أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وأما بالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. والإنسان يرضى عن القدر الذي هو فعل المقدر، ويسخط ولا يرضى المعصية، كما جمع ذلك ابن القيم الإمام رحمه الله فقال: فلذاك نرضى بالقضاء من حيث هو مقضي من الله رب العالمين لا يأتي منه إلا الخير، ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدر هذا، هذا من حيث تقدير الله رب العالمين له، وله الحكمة في تقديره. وإذا نظر إلى فعل العاصي فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية. هذا هو الفرق بين القدر والمقدور. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله من اسم شرط جازم، وفعل الشرط يؤمن وجوابه يهدي، والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة وابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة هو من أكابر التابعين، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. وقوله هذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، هو الرجل تصيبه المصيبة فأعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، فإنه يفسر قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فأعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، تفسيره هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في حديث أبي هريرة اثنتان مبتدأ، وقد سوغ الابتداء به للتقسيم أو لأنه مفيد للخصوص. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الباء يحتمل أن تكون بمعنى من، أي هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم كفر. وكفر أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: فإنه صلى الله عليه وسلم أتى هنا بأل الدالة على الحقيقة والشرك والكفر، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر. والنياحة على الميت أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح الحمام، لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب، وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال المصيبة على مراتب أربعة: الأولى التسخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي هذا إلى الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد يكون ذلك باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الناس عند المصيبة، التسخط. والثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. المرتبة الثالثة الرضا، وهو أعلى من الصبر، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيب، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل. إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب الحكيم عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه. وهذا هو الفرق بين الرضا والصبر. المرتبة الرابعة الشكر، هو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منه، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، فحينئذ يشكر الله جل وعلا عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. كما أنه قد يزداد إيمان المرء بما أصابه الله تبارك وتعالى به من المصيب. والذي يصبر القلب بقدر الله رب العالمين على ما ينزل بالعبد مما يسوءه من المقادير غير المواتية، من المقادير المؤلمة، أن ينظر لما هو أكبر من ذلك من المصائب التي كان يمكن أن تكون مقدورة عليه، مثلما قال عروة وفعل، فإنه لما ذهب مصعدا إلى الشمال للقاء الخليفة ثم أصابه ما أصابه في رجله، واضطر من كان عنده من الأطباء في ذلك الوقت إلى قطعها، وكانت هذه الأعضاء إذا حسمت لابد بعد حسمها من أن توضع في الزيت المغلي حتى لا يكون النزيف سببا لهلاك من حسمت بعض أعضائه، فأقبل على ربه مصليا ولم يقبل أن يأخذ مرقدة ولا أن يثبته في الأرض عشرة من الرجال الأشداء، وإنما توضأ فأسبغ الوضوء ثم أقبل على الله ومد رجله فحسمت، وهو مع ذلك كله لا يقول شيء. فلما وضعت في الزيت المغلي أغشي عليه، فلما أفاق قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فلم ينظر إلى ما سلب منه، بل نظر إلى ما بقي له. وهذا من أهم ما يقول عند نزول ما يسوء بالعبد من مقادير الله غير المواتية: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. وهو على حاله جاءه من يقول له: إن ولدك فلانا وكان بكرة قد رمحته فرس فأردته، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. فلم ينظر إلى ما سلب، وإنما نظر إلى ما بقي. ما زاد على أن قال وهو متوجه إلى المدينة من سفرته تلك: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يزد عليها رحمة الله عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ضرب الخدود، العموم يراد به الخصوص أي من أجل المصيبة. من شق الجيوب، الجيب هو فتحة القميص التي يدخل المرء منها رأسه، وشقه حينئذ أي عند المصيبة يكون تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه. وتنازع هنا أمران: الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية لأنه مفرد مضاف فيعم، والثاني القرينة لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيب كقولهم: واويلاه وانقطاع ظهراه إلى غير ذلك. والأولى أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة منشأها الجهل. وذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيت أو كسر الآنية وتخريب الطعام ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة المذكورة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتعبير ليس منا يدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر. والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية كضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر سوى المصيبة. وليس في الحديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وقال: لما روجع: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لأنه لما بكى روجع صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه رحمة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عدل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب، وكذلك في الأدب. وهو حديث حسن، بل هو صحيح بمجموع طرقه، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. في حديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير، الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. إذا أراد الله بعبده الخير عدل له بالعقوبة في الدنيا. العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. عجل له بالعقوبة في الدنيا، وكان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه إذا وقع العقاب في الدنيا زال وانتهى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهناك خير أولى من ذلك، وهو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله تبارك وتعالى إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا هو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال جل وعلا: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهو أشدها، لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان، أما هذه فلا يتنبه لها إلا من وفقه الله، وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها. وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب تصيب المرء في دينه ولا يتنبه له، لأنها من المصائب التي خفيت عليه، فلا يغار على حرمات الله ولا يقوم بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، ويتهاون في ترك الواجبات وتخف المعصية في نظره، كل ذلك من المصائب. ودليله قوله جل وعلا: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومنها العقوبة بالنفس كالأمراض العضوية والنفسية، ومن العقوبات العقوبة بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم، ومن العقوبات العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه وغير ذلك. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه أي ترك عقوبته وأخر عنه العقوبة بذنبه، والإمساك فعل من أفعال الله وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه تعالى حكمة، حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: الأول قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والسبب الثالث قيام العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الغرض من سياق المصنف رحمه الله تعالى وسوقه لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، أي ما أصيب به، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة فيقال له إن هذا من باب امتحان الإنسان ليبلو الله صبره وليرفع درجاته باحتساب الأجر عنده، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول أنا لم أخطئ، فهذه تزكية. فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه، فليس شرطا أن تكون المصيبة ملاقية لذنب إذا صبر عليها كفرت، ولكنها قد تأتي لتلاقي قلبا لتمحصه، فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا، كما قال عبد الله رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، وذلك لينال أعلى درجات الصبر، فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. ولذلك شدد عليه صلى الله وسلم وبارك عليه عند النزع، ومع هذه الشدة كان ثابت القلب. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك فأمده بصره، يعني نظر إليه، وكان قد ثقل صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك وقضمته وألانته للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه فاستن به. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري في الصحيح، ما رأيته استن استنانا أحسن منه، أي استاك استياكا أحسن منه، ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة والجائحة الكبيرة، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلى درجات الصابرين، صبر لله وصبر بالله وصبر في الله، حتى نال أعلى الدرجات، فصبر لله وصبر بالله وصبر في الله حتى أناله الله رب العالمين أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به، فليحذر هذا. ومن ذلك يتضح لنا أمران: أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. وقد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال رحمه الله: حسنه الترمذي، والترمذي قال: حسن غريب. ورواه ابن ماجه والبغوي في شرح السنة، وإسناده حسن كما قال الألباني في المشكاة وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، قال ابن تيمية: هذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه الطبراني وابن حبان في المجروحين. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصحابيه صحابي الحديث الذي قبله. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم، لأن الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر، وهذا دليل على كمال عدل الله جل وعلا، وأنه تعالى لا يظلم أحدا، وفيه تسلية للمصاب. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض وفقدان الأهل، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الذي نزل عليه تكليف يكلف به. كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله، الصبر عن محارم الله، كما في الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان. فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من شرطي؟ والجواب: فله الرضا، أي فله الرضا من الله، أو له جزاء رضا. وإذا رضي الله عن إنسان أرضى الناس عنه جميعا، والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله، وهذا واجب بدليل قوله: ومن سخط، فقابل الرضا بالسخط، وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. ولم يقل هنا: فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. قال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على، ومن سخط فله السخط، أي فعليه السخط، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي عليهم اللعن. وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه، فتكون للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له، فتكون أبلغ من على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم باستحقاقهم لها، وهذا أصح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يدعونا إلى الصبر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، إلى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وهنا صبر على المقادير المؤلمة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لأن الإنسان ربما كان في سعة من العيش وعافية في البدن ووفرة في الولد إلى غير ذلك مما ينعم الله به عليه، ولا يصيبه شيء يسوءه، هو في خطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه. والمرأة التي جاءت بابنتها تعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتزوجها، فأخذت تمدحها، فقالت: إنها مع ذلك يا رسول الله لم تصب قط، يعني ما أصابها مرض أبدا. قال: خذيها، لا حاجة لنا فيها. ولما سأل الأعرابي: هل صدعت قط؟ لم يعرف ما الصداع أصلا، فلما أخبره بحقيقته قال: لا. قال: أما حممت قط؟ فلم يعرف الحمى أصلا، فلما عرفه قال: لا. فلما مضى قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فلا تحسبن أن ذلك إذا تواتر عليك مع عدم قيامك بحق ربك أن ذلك لاختصاصك بالمنزلة عند الله، وإنما هو استدراج. يستفاد من الحديث إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى، لأن إذا في قول إذا أحب قوما للمستقبل، فالحب يحدث فهو من الصفات الفعلية. والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغضه عند وجود سبب البغض. وعلى هذا فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله، وفي يوم آخر يكون مبغضا إلى الله، لأن الحكم يدور مع علته. وأما الأعمال فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوها، وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات، فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو بإرادته، ويؤولون السخط بالعقوبة أو بإرادته. قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص ومشابهة المخلوقين، والصواب ثبوتها لله عز وجل على الوجه اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. لأن الذين يقولون بالتأويل الأشاعرة منهم يثبتون 7 صفات، وهم في المنتهى لا يستطيعون الانفكاك من إثبات صفة الإرادة لله رب العالمين، والله قد أثبت الإرادة لخلقه. فإذا قالوا إنها إرادة لا كإرادة المخلوقين فكذلك في سائر الصفات، وإذا قالوا إنه لا يوصف بالإرادة فقد تناقضوا عقلا، وهم لا يستطيعون ذلك، فهم لابد أن يثبتوا هذه الصفة لله رب العالمين. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فإذا قل هل هو مريد أو لا، تثبت له الإرادة أو لا، لابد أن يقول أثبت له الإرادة، لأن العقل يقضي بذلك لتنوع المخلوقات وتفاوتها. فحينئذ تقول قد شبهت الله بخلقه، لأن الله تبارك وتعالى إذا ثبتت له صفة الإرادة فهي ثابتة لبعض خلقه، فعلى قانون المؤول المعطل يكون إثباته لصفة الإرادة تشبيها لله تعالى بخلقه. سيقول إن إرادته ليست كإرادة المخلوقين، فيقال وكذلك سمعه، وكذلك بصره، وكذلك علمه، وكذلك حكمته، وكذلك استواؤه على عرشه، وكذلك نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكذلك ضحكه، وكذلك مكره، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. والقول في الصفات كالقول في الذات، لأن المؤول المعطل إذا جحد الصفة وقال في مقابل النصوص إن الله لم يستوي على عرش، فتقول له لما؟ يقول لأنه لو استوى على عرشه لأشبه خلقه، فالخلق يستوون أيضا على ما يستوون عليه، فيكون هذا تشبيه. فيقال له أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال إنه لا يثبت لله ذاتا فهذا عابد العدم ولا كلام معه. وإذا قال نعم أثبت لله ذاتا، فقل له قد شبهت على طريقتك، لأن للمخلوقات ذوات، فإذا أثبت لله ذاتا وللمخلوقات ذوات فقد شبهت الله بخلقه على قانونك، قانون التأويل والتعطيل. فإذا قال إنها ذات ليس كمثلها ذات، فقل وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وإنما هو على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، ونزوله ليس كمثله نزول، وضحكه ليس كمثله ضحك، لأن الصفة تكون على قدر الذات، فالصفات على قدر الذوات. وهذا الباب الذي ضل فيه أقوام وانحرفت فيه عن القصد والهدى أفهام، ووقع بسببه كثير من التناحر والخصال. هذا الباب من أقرب الأبواب بفضل الله جل وعلا لمن نور الله قلبه وشرح صدره وهداه إلى الهدى والحق المبين، لأنه ليس في الأرض قوم يتكلمون بلغة إلا وهم يعلمون أن الصفة على قدر الذات الموصوف، أن الصفة على قدر الموصوف. فقوة الطفل ليست كقوة الشاب، ليست كقوة الكهل، ليست كقوة الشيخ. فإذا وصف هذا وهذا وهذا وهذا بهذه الصفة فلكل على حسب ذاته في كل لغات الأرض، يفرق كل ناطق بلغة بين يد النملة ويد الفيل ويد الإنسان، ولا يقول أحد أبدا إن اليد كاليد بإطلاق، فيد النملة كيد الفيل. هذا يأنف من إثباته حتى الصبية الصغار، حتى الحمقى لا يجعلون يد النملة كيد الفيل. لماذا كان هذا الفرق قائما في الفطرة اللغوية التي فطر الله الناس عليها؟ لأن الصفة على قدر الموصوف، فهذه لما أسندت إلى النملة كانت على قدره، وهذه لما أسندت إلى الفيل كانت على قدره. فالصواب إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه أمران: إثباتها على حقيقتها وظاهرها، والحذر من التمثيل أو التكييف. ومعلوم أن أهل السنة لهم في باب الأسماء والصفات قواعد، وهي أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت ضده ومن غير تحريف ولا تأويل. ويقطعون الطمع عن معرفة الكيفية، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. فالاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. قال مالك للسائل: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، والعلامة الشارحة رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يختم لنا بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.